الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. لازلنا أيها الأحباب الكرام في المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لشيخنا أبي عبد الوهاب الشيخ محمد هادي حفظه الله، وهذا هو المجلس الثاني. قال المؤلف رحمه الله: والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما يتعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير بخلاف ما بعده. ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض، وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه، فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكنه ظاهرا لفعل ما ليس له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأحكام كما قال المؤلف قسمان. القسم الأول التكليفي، والقسم الثاني الوضعي. والتكليفي ما فيه تعلق بأفعال المكلف، يعني فعلك ما يخلو من خمسة أمور: إما الذي تفعله واجب، الذي تفعله واجب، وإما مندوب، وإما حرام، وإما مكروه، وإما مباح، لا يخلو من هذه الخمسة. وأما الأحكام الوضعية فهي الأشياء التي وضع الشارع لها شرطا أو وضع مانعا للفعل وهكذا. ونأخذ مثال مثل الوضوء. الوضوء قبل الصلاة للمحدث ما حكمه؟ واجب. هذا الفعل واجب، كون الصلاة لا تكون إلا بوضوء هذا الحكم وضعي، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فهذا الفرق بين التكليفي والفرق بين الوضعي. والأحكام التكليفية سميت تكليفية إما لأنها تتعلق بأفعال المكلفين، والمكلف مر معنا في الدرس الماضي هو البالغ العاقل، وإما لأن فيها كلفة ولو يعني مشقة، ولو كانت هذه المشقة يسيرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. إذن الله سبحانه وتعالى يكلفنا لكن بالوسع، فإذا كان هذا هو المراد فهذا الاصطلاح صحيح لا إشكال فيه. ثم قال المؤلف: تكليفية وهي خمسة، وإجمالا واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. قال: واجب، ثم عرف فقال: يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. والواجب لغة الساقط واللازم، و بمعنى أيضا الثبوت، فإذا وجبت جنوبها، معنى سقطت ولزمت الفعل وثبتت فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عندما زار أحد الصحابة وكان يظن أنه سيحتضر يعني سيموت، فقال لنساء هذا الرجل: فإذا وجب فلا تبكين باكية. رواه أبو داود. فإذا وجب يعني سقط ولزم المكان يعني مات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عند الحاكم، ومن دعائه: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني الأعمال التي يلزم منها ويستقر فيها ويثبت وتثبت فيها الرحمة. هذا معنى الوجوب لغة. ودائما نذكر اللغة والاصطلاح لأن إذا ورد في موضع آخر هذا اللفظ ولا يمكن أن يحمل على اصطلاح، نحمله على ماذا؟ على المعنى اللغوي. وأما اصطلاحا فالمؤلف عرفه بماذا؟ بالرسم، أي بالأثر، أي بالثمرة، ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. نضيف بعض القيود فنقول: الذي يقتضي الثواب على الفعل امتثالا. قيد امتثال مهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من قيد الامتثال والاحتساب. فلو فعل الواجب ولم يحتسب الأمر ولم يمتثل لا يؤجر. إنسان قام من النوم وهو جنب فنسي أنه جنب واغتسل للتبرد أو للتنظف، هذا الفعل فعل من أفعال الوجوب اللي هو الاغتسال، لكن هل يؤجر عليه؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لم يمتثل. قال: والعقاب على الترك، نضيف: ويستحق العقاب على الترك. ويستحق العقاب على الترك لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الواجبات دون الشرك. طيب، وتعريف الوجوب أو تعريف الواجب في الحد أي في حقيقته، وطلب الشارع الفعل طلبا جازما، هذا هو الواجب. فالصلاة واجبة لأن الشارع طلبها طلبا جازما، وأقيموا الصلاة، ومن لم يقم الصلاة اختلف أهل العلم في كفره، هذا دليل على الإلزام بهذا الأمر. فنقول هو طلب الشارع الفعل طلبا جازما، هذا هو الواجب في الاصطلاح في تعريف ماذا؟ الحقيقة والحد أو الماهية. قال: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما. فهنا وإلى مبهم، يعني إذن الواجبات إما إلى معين وإما إلى مبهم. معين: الصلاة معينة، الصيام، الزكاة، الحج. وإلى مبهم: في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. هنا خصال الكفارة مثل كفارة الحنث في اليمين، فالله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذا مبهم، يعني لم يعين لك أحد هذه الثلاث، لكن جعل الأمر على التخير. فهذا لكن في أقسام محصورة، يعني ما تخرج من هذه الثلاثة. والمؤلف ما ذكر إلى مبهم في أقسام غير محصورة. مثاله: النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عندما أتاه الأعرابي قال: هلكت وأهلكت، جامع أهله في نهار رمضان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. هذا مبهم محصور ولا غير محصور؟ غير محصور، يصدق على أي رقبة. وهنا المبهم في أقسام محصورة أو غير محصورة، يجزي واحد منها كخصال الكفارة، أي يخير. طيب، هذا التخيير في أقسام الكفارة، تخيير تشهن أو تخيير مصلحة؟ يعني إنسان حلف وحنث في حلفي، هو مخير بين ثلاثة، هل يتشهى أم يختار المصلحة؟ ها، نقول التخيير على قسمين. إذا خيرت فالتخيير على قسمين: التخيير في فعل نفسه، يعني أمر واجب عليك أنت، فهذا تخيير تشهن، مثل كفارة اليمين، فهو إما أن يطعم، وإما يعني إذا أتاك رجل وقال أنا دائما إذا حلفت دائما أطعم، وفي هذه المرة أشتهي أن أعتق رقبة، هل يجوز له؟ يجوز له، لا يجوز، لأنه مخير، تخير تشهن، يفعل هذا ويفعل هذا، إما كسوة وإما إطعام، وإما مرة يعتق، ثاني مرة قال أنا دائما أعتق أريد أن أطعم، وهكذا. والقسم الثاني تخيير مصلحة، وهو إذا كان هذا التخيير للأمة ليس لفعل النفس. مثاله: تخيير الإمام في أسرى الكفار، قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني شدوا وثاق الأسير لا يهرب، فإما منا بعد وإما فداء، فيخير الإمام إما يمن يخرجه مجانا يعتقه ويفك أسره مجانا، وإما يأخذ الفدية مال أو مقابل أسير. والحالة الثالثة لم تذكر هذه الآية، اللي هي إيش؟ أنه يجعله عبدا يسترقه. فالإمام هذا التخير، تخير تشهن ولا مصلحة؟ مصلحة. فهنا التخير على هذا أو على هذا. طيب، قال: ومن حيث الوقت، يعني الواجب إما معين وإما مبهم، وأيضا إما مضيق وإما موسع. قال: ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. إذا قالوا غدا رمضان وأذن الفجر، هنا تعين سمي إيش؟ مضيق. إذا رجل عليه قضاء وبقي على رمضان يوم، عليه قضاء يوم، هنا الواجب مضيق. وإلى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة. في سورة الترمذي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، ومن الغد أمه في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين. فدل ذلك على أن الصلاة من الواجبات إيش؟ الموسعة، إلا إذا ضاق الوقت عن الفعل، فهنا تتحول من موسعة إلى مضيقة. طيب، هل يمكن أيضا أن الموسع يكون مضيق في غير نهاية الوقت؟ يعني هل ممكن الموسع يكون مضيق في أول الوقت أم لا؟ ما رأيكم؟ هل ممكن أن ينقلب الموسع إلى مضيق؟ ها؟ لا. ها؟ الموسع هل ينقلب إلى مضيق في أول الوقت؟ لا. ني؟ لا. لو أن ها؟ لا، الجمع صحيح رخصة. لو أن رجلا حكم عليه في الإعدام بعد أذان الظهر بساعة، هل هذا موسع إلى صلاة العصر ولا مضيق؟ مضيق. وبالاتفاق إذا حكم على رجل بالقتل فيضيق عليه الوقت، بالاتفاق لو ترك الصلاة ثم أعدم أثم. ولو زال، هنا عاد تكلم أهل الأصول، لو زال هذا حصل له عفو، ما صلى، هل صلاة بعد هذا العفو قبل أذان العصر قضاء ولا أداء؟ فجمهور الأصوليين على أنه أداء، لأن هذا مانع وزال. إذن الموسع قد يضيق في حالات قليلة جدا، منها مثل هذا. قال: وإلى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، كالصلاة والحج. الصلاة واضح، الحج على الصحيح من أقوال الفقهاء أنه واجب على الفور، ما هو واجب على التراخي. لكن ممكن نوجه قول المؤلف ونقول الحج يعني أجزاء الحج. مثاله طواف الإفاضة، واجب مضيق ولا موسع؟ موسع، يبدأ من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. فهنا الحج نوجه كلام المؤلف فنقول أجزاء الحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. الضمير عائد على الوقت، يعني في أحد أجزاء الوقت. فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. يعني المرأة ماتت بعد أذان الظهر بساعة أو ساعة نصف، ما تأثم إلى قبل أذان العصر مثلا بعشر دقائق، هنا يبدأ يكون عليه الإثم. ثم قال: لجواز التأخير بخلاف ما بعده. لجواز التأخير دليله ما ذكرناه من قول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: الوقت ما بين هذين. ثم قال: ومن حيث الفاعل. إذن الواجب القسم الأول ما هو؟ من حيث إيش؟ التعيين والإبهام. والثاني من حيث التضييق توسع. والثالث من حيث الفاعل، فرض عين فرض كفاية. قالوا: من حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو بدأ يعرف فرض العين، ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. إذن فرض عين ممكن تدخل النيابة. هنا أراد أن يحترز بالحج، الحج تدخل النيابة، أما الصلاة ما تدخل النيابة. فكل هذا القول لأجل فقط الحج، ما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. وأما إذا كان في عدم قدرة وفي حاجة فتجوز النيابة في الحج فقط. وسمي فرض العين لأن الخطاب موجه إلى المكلف بعينه، الصلاة موجهة إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان. قال: كالعبادات الخمس. وفرض كفاية سمي فرض الكفاية لأن قيام البعض يكفي عن الآخر، لأن قيام البعض يكفي عن الآخر، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، هذا فرض الكفاية. وفرض الكفاية هل هو واجب ولا مسنون؟ هذا مسألة مهمة. هل فرض الكفاية يطلق عليه أنه واجب ولا يطلق عليه أنه سنة؟ أحسنت، هو واجب من حيث العموم والسنة من حيث الأفراد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن مسألة الأذان، بعض الفقهاء يقول مثل مذهب الحنابلة فرض كفاية، وبعض الفقهاء كالجمهور يقولون السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخلاف لفظي، فالحنابلة يتكلمون عن العموم والجمهور يتكلمون عن الأفراد. ولذلك في الكلام عند الفقهاء لابد أن نعرف أن بعضهم يطلق السنة ويراد به فرض الكفاية. مثلا الشافعي يقولون الأذان سنة، يقصد على الأفراد. أما على الكل فيحكي شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على أن الأذان فرض كفاية، على أن الأذان فرض كفاية. ثم قال: كالعيد والجنازة. الجنازة بالاتفاق فرض كفاية، بالاتفاق بالإجماع. وأما العيد فمذهب الحنابلة على أنها فرض كفاية. طبعا المؤلف حنبلي، فضرب هذا المثال صحيح بالنسبة له كالعيد والجنازة. واختلف طبعا الفقهاء في حكم العيد، لكن الحنابلة على أنه على أنها فرض كفاية كالعيد والجنازة، والغرض منه الضمير عائد على فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. طيب لو كان هناك جنازة في الجهراء لم يصلي عليها أحد، الجميع أثم؟ ها؟ يأثمون بقيدين، يأثمون بقيد، قيد الأول في حال العلم، يعني نعرف أن هناك جنازة ما صلينا عليها تركنا. الحالة الثانية في حال القدرة، في حال قدرة، لأن الذي يجهل الأمر لا، الله سبحانه وتعالى لا يكلفه، كذلك الغير مستطيع لا يكلف. هنا فلو تركه الكل آثم لفوات الغرض، نكمل هذه العبارة فنقول في حال العلم والقدرة، في حال العلم والقدرة. ثم انتقل المؤلف، يعني الآن الواجب ماذا قلنا؟ معين مبهم، مضيق موسع، فرض عين فرض كفاية. ثم انتقل إلى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فجعله على قسمين، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة. الكتابة هنا المراد بها مثلا كتابة الدين، مأمور بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو أن الرجل أمي أو يديه مقطوعة، فهنا لا يكلف بالكتابة. قال: واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. يعني الآن على المذهب الحنابلة كم عدد الجمعة؟ 40. فلو كنا 39 هل يجب أن ندعو الناس حتى نكمل العدد؟ لا، غير مقدور. والجزء الثاني أو القسم الثاني، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة، السعي واجب لا لذاته ولكن لأنه يؤدي إلى الواجب. قال: وصوم جزء من الليل. ما معنى هذه العبارة؟ الآن متى يفطر الصائم؟ عند غروب الشمس. متى يحل الليل؟ عند غروب الشمس. يقينا الصائم لابد أن يصوم جزء من الليل، واضحة؟ هاي إخوان واضحة؟ صوم جزء من الليل، أي لا يفطر إلا عند الغروب، والليل يحل بالغروب، فلا بد من إيقاع الصيام في جزء من الليل. فهنا لا يتم صيام النهار إلا بصوم جزء من الليل، فهو يجب صيام جزء من الليل. قال: شيخ، وغسل جزء من الرأس. هنا غسل جزء من الرأس أي في غسل الوجه، غسل الوجه من فروض الوضوء بالإجماع، فلا بد من إيصال الماء لجزء من الرأس حتى يكتمل، لأن ليس هناك حد ما بين الرأس وما بين الوجه، فلا بد من إيصال جزء يسير من الماء في الرأس. قال: فهو واجب لتوقف التمام عليه. المسألة الأخيرة في الواجب مسألة الاشتباه، مسألة الاشتباه. قال: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أي أو ميتة بمذكة. هذه المسألة يسميها أهل الأصول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ولذلك أتوا بهذه المسألة في الواجب. قال: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أراد أن يتزوج بامرأة، إحدى هاتين المرأتين رضعت من أمه، فهو يا هذه يا هذه، فهنا يجب الكف عن الزواج من الجميع. أو ميتة بمذكة، هنا يجب الكف عن هذا أو هذا. وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرب. ما هو دليل هذه القاعدة؟ يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي عند الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث نسقطه على هذه المسألة. ويجب الكف تحرج عن مواقعة الحرام إن وجد البديل، هذه مهم، إن وجد البديل. يعني إنسان اشتبهت على أخته بأجنبية فيوجد بدائل أخرى، طيب إن لم يوجد بديل، هنا هو في مهلكة واشتبهت ميتة بمذكة، ماذا يفعل؟ هنا يتحرى، ولا نقول له يجب الكف، ولا نقول له يجب الكف، لأنه لا يوجد بدائل، فيتحرى ويجتهد ويأكل أحد هذين البهيمتين، هذه أو هذه. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب الكف عند الاشتباه إذا كان الغالب مباح. مثاله: قالت أمه قد أرضعت امرأة من هذه البلدة لكن لا أدري ما هي، من الجهرة. قالت الأم: أنا أرضعت واحدة من أهل الجهرة. كم نسمة في الجهرة؟ ها، 500,000. فهل نقول له يجب عليك أن تتزوج من خارج الجهرة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هنا نعمل قاعدة العبرة بالغالب لا بالنادر، العبرة بالغالب لا بالنادر. ليه؟ لأن الغالب أنه سيتزوج غير أخته. فهنا متى يجب الكف؟ عند وجود البدائل، وإما إذا وجدت البدائل، إذا لم يوجد من البدائل أن هنا لا يجب. وأيضا لا يجب الكف عند ماذا؟ عند وجود الغالب أنه مباح. واضح إخوان؟ فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرج عن مواقعة الحرام، فوطئ واحدة أو أكل فصادف المباح، لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا، يعني وقع في الحرام ظاهرا لفعل ما ليس له. هنا يقول: لو أن الرجل أكل واكتشف أن الذي أكلها هي المذكاة، يقول هنا يبدأ يفرق، يقول هو وقع في الحرام ماذا؟ ظاهرا لكن باطنا لم يقع. وهذه مسألة خطأ. لماذا؟ لأن هل نتكلم عن الأعيان ولا نتكلم عن الفعل؟ ها، على الفعل، فعلك أنت، فهو بهذا الفعل وقع في الحرام. أما ما بعد هذا الفعل، هل أكل ميتة أو أكل مذكاة، ليست هذه هي المسألة. المسألة هل يأثم أم لا. طيب، قال رحمه الله: ومندوب، وهما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، والنفل هو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز. وخالف أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب. طيب المندوب في اللغة الدعاء إلى الفعل، فهذه المندوبات الله سبحانه وتعالى دعانا إلى فعلها، وفي اللغة هذا معناها. وذكر أبو تمام في الحماسة بيت قريط العنبري التميمي: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني إذا سألهم أخوهم ودعاهم في النائبات أي في المصائب لا يسألون عندك برهان عندك حجة أم لا، بل يذهبون إليهم مباشرة للنصرة. وفي الاصطلاح ماذا قال المؤلف؟ ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. في الاصطلاح كما مر معنا مرارا، إما في الأثر الرسم وإما في الحد. هنا في الرسم ما يقتضي الثواب على الفعل نضيف قيد امتثالا لا العقاب على الترك، فامتثال هذا مهم. وأما في الحد أي في حقيقة المندوب وطلب الشارع الفعل طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. وفي الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كلمة لمن شاء هل يدل على الجزم أم غير الجزم؟ غير الجزم. وسيأتي في الأوامر بإذن الله تبارك وتعالى الصوارف من الوجوب إلى الندب. قال: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة. يقول أن هذه ألفاظ مترادفة: المندوب، المستحب، السنة، كلها بمعنى واحد. قال: والسنة وهي الطريقة والسيرة. السنة في اللغة، يعني يقول والسنة لغة وهي الطريقة والسيرة. طبعا نضيف: حميدة كانت أم ذميمة، حميدة كانت أم ذميمة. قل النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ذم من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وفي المقابل قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالمعنى اللغوي للسنة عام، عام هي طريقة حسنة أو سيئة. قال: لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. هذا رأي المؤلف، يقول السنة إذا فعلت، إذا فعلت فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد المتابعة سنة، وإذا لم يخطر في بالك السنة المتابعة فهو مستحب مندوب. لكن هذا أغلب أهل الأصول على خلاف هذا، جمهور الأصوليين على أنها ألفاظ مترادفة: مندوب، مستحب، سنة، نفل، كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو أنها غير واجبة فقط. والمعنى اللغوي يؤيد هذا، أن أدب الدعاء إلى الفعل، المستحب هو الأمر المحبب، والسنة الطريقة، والنفل هو الزيادة في اللغة، والأمر في هذا واسع. قال: والنفل وهو الزيادة على الواجب. يقول: السنة ما فعل المتابعة، والنفل الزيادة على الواجب. فيسمي مثلا سنن الرواتب نفل، صيام ستة من شوال نفل، لأنها زيادة على الواجب، لأن لها أصل واجب وهي زيدت عليه. وأخذ هذا من المعنى اللغوي. قال: قد سمى القاضي، قاضي ما المراد به هنا؟ القاضي عند الحنابلة، عند المتقدمين إلى المئة الثامنة، المراد به أبو يعلى. القاضي عند الحنابلة إلى المئة الثامنة، المراد به أبو يعلى، إذا أطلق القاضي فهو أبو يعلى الذي توفي سنة 458 وله مؤلفات كثيرة من أشهرها العدة في 3 مجلدات. وما بعد 108 فالمراد بالقاضي هو المرداوي أبو الحسن علي المرداوي توفي سنة 885. فهذا مهم، خاصة البهوتي إذا قال القاضي لا يقصد أبو يعلى، يقصد المرداوي. طبعا بعض الناس يخلط ما بين المرداوي والماوردي، المرداوي حنبلي والماوردي شافعي. شافعي صاحب كتاب الحاوي، كتب الشافعية، كتاب أدب الدنيا والدين، كتاب الأحكام السلطانية، كلها للماوردي الشافعي. والمرداوي صاحب الإنصاف وغيرها من كتب الحنابلة. وهذا التفصيل ذكره ابن بدران رحمه الله في كتاب المدخل، في كتاب المدخل. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالفه من؟ أبو الخطاب من الحنابلة. طبعا نقول ما هو بس أبو الخطاب فقط، بل الأئمة الأربعة والجمهور على أن الزيادة على الواجب التي لا تتميز تبقى مندوبة. ومعنى التميز هنا مثال الطمأنينة في الصلاة أو الطمأنينة في الركوع والسجود، الزيادة على الطمأنينة لا بد منها، قالوا وهي واجبة. الصحيح أن الطمأنينة واجبة، ركن من أركان الصلاة، والزيادة عليها مستحب. فهنا قول القاضي هو في كتاب العدة لم يقل بهذا القول، لكن نسب كثير من الأصوليين له، يقولون له كتاب آخر اسمه العمدة ذكر هذا، لكن في العدة هذا الكلام غير موجود. وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب، يعني كلها بأسماء أو كلها تدور على معنى واحد وهو السنة، مندوب، أفضلية، مستحب، سنة، تدور حول معنى عدم الوجوب. طيب قال رحمه الله: ومحظور، وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المقصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي إما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحريري، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. طيب، المحظور لغة الممنوع والحرام بمعنى، قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. والحرام أيضا بنفس المعنى، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا عليه المراضع. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم، يعني ممنوعة عليهم 40 سنة. في الاصطلاح قال: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ما يعاقب أي ما يستحق العقاب على فعله، نضيف الاستحقاق، لأن يقينا ما يلزم منه ليس باليقين أنه سيعاقب، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر بفضله وكرمه. ويثاب على تركه امتثالا، ويثاب على تركه امتثالا. وأما هذا في الرسم اللي هو الأثر ثمرة، وأما في حده طلب الشارع الترك طلبا جازما، طلب الشارع الترك طلبا جازما، طلب منا الشارع ترك الزنا طلب جازم أم غير جازم؟ جازم، لأن من زنى يرجم أو يجلد، دل ذلك على الجزم في هذا. قال: ومحظور، وهو لغة الممنوع الحرام بمعناه، وهو ضد الواجب. كلمة وهو ضد الواجب، ما المراد بها هنا؟ الحرام ضد الواجب، هل معناه هنا يقابله؟ انتبهوا يا أخوان، قال وهو ضد الواجب، ما معنى وهو ضد الواجب؟ هل مراد المؤلف أن الحرام يقابل الواجب؟ لا، معنى أحسن، لا يجتمعان. ولذلك بدأ يفرع، يقول وهو ضد الواجب أي لا يجتمعان، ليس المراد هنا أنه معاكس للواجب، هذا مهم، وهذا هو المراد، لأنه بدأ يفرع. قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة. الآن رجل غصب دار آخر وصلى بها صلاة، صلاته ماذا؟ واجبة، وفعله محرم. قال هذا ضد هذا، لا يجتمعان أبدا، فإذا نحكم على الصلاة بالبطلان. وهذا مذهب طبعا المشهور، مذهب الحنابلة. قال في أصح الروايتين، وعند من صححها بدأ يوجه القول بالتصحيح، والقول بتصحيح الصلاة هو مذهب الجمهور، هو رواية الأحمد، مذهب جمهور أهل العلم هو رواية الأحمد، لكن المشهور من المذهب عند المتأخرين أن الصلاة باطلة. قال: وعند من صح النهي إما أن يرجع. لأن ننتبه، النهي له ثلاثة أحوال: حالة الأولى أن يرجع إلى ذات المنهي، أن يرجع إلى ذات المنهي، فهذا باطل ولا يترتب عليه شيء. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. الزنا نفسه باطل، لا يترتب عليه شيء. اثنين: أن يرجع إلى وصف له، والأصل مشروع، لكن إلى وصف، أن يرجع النهي إلى وصف والأصل مشروع، مثاله الربا. الآن أصل القرض يجوز أم لا؟ مشروع، والزيادة ممنوعة، هذا الوصف. فهنا الحنفية يقولون فاسد، فاسد ويصحح، والجمهور يقولون باطل ولا يترتب عليه شيء. واضح؟ الثالث أن يرجع النهي إلى خارج النهي، خارج العبادة، فهنا لا يترتب عليه شيء، يأثم لك لا يترتب على العبادة شيء. قال: وعند من صح النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد الوجوب، أو إلى صفته، كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة. ورد حديث في السنن أن النبي نهى عن الصلاة في الأماكن السبعة: المزبلة والمجزرة والمقبرة، قارعة الطريق، في الحمام، معاطن الإبل، فوق ظهر البيت، والأوقات الخمسة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أوقات خمسة: بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، قبل الظهر، بعد صلاة العصر، وقبل الغروب. فسماه أبو حنيفة ماذا؟ فاسدا. وعندنا عند من؟ حنابلة. وعند الشافعي عن الجمهور أنه من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الحرام، يعني الباطل. طيب ما هو الأثر المترتب عند أبي حنيفة وعند الجمهور؟ أبو حنيفة يصحح، وعند الجمهور لا يصحح. الربا مثلا ماذا يقول لك الحنفية؟ ارجع الزيادة والقرض صحيح. وعند الجمهور العقد باطل، لأن النهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. يعني الربا نفسه منهي عنه، أو لا، يعني أو لا يرجع إلى الصفة الأصل ولا إلى الوصف، منهما أي لا من الأصل ولا من الوصف، كلبس الحرير. رجل صلى يلبس الحرير، هو لابس الحرير، الصلاة صحيحة والإثم مع الإثم، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. الحنابلة يصححون صلاة من لبس الحرير لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة. وأما الصلاة في الأرض المغصوب فيقولون أن أداء الصلاة نفسها في أداء أجزاء الصلاة، أنت تفعل هذه الأجزاء وأنت آثم، فهذا الفعل محرم. الحنابلة لا يعني يتفقون معنا في الأصل، لكن في التطبيق يقولون لا، يقولون الصلاة أنت صليت في أرض مغصوبة هذه أجزاء الفعل محرمة، لذلك لا نستطيع نقول تأثم وتؤجر. طيب تفضل. قال رحمه الله: ومكروه، وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. المكروه لغة المبغض. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ مكروها، أي مبغضا. واصطلاحا قال: ما يقتضي تركه الثواب امتثالا ولا عقاب على فعله، فنضيف قيد الامتثال. واصطلاحا وفي الحد حقيقة المكروه طلب الشارع الترك طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الشرب قائما، وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. هل هذا النهي جازم أم غير جازم؟ غير جازم، فلك أن تفعله. الشرب قائما أقل الأحوال نقول مثلا مكروه لأنه ورد في نهي، لكن هذا النهي غير جازم. قال: ومكروه هو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. يعني أي نهي؟ نهي تنزيه، مثل أن يمسك الرجل ذكره بيمينه نهي تنزيه. ومباح والجائز والحلال بمعناه، هذا القسم الخامس من أقسام أحكام تكليفية. المباح هو المأذون فيه، باح سره، أعلنه وأذن فيه، خلاص ما هو سر. وقال: ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، أو نقول: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. الأكل والشرب النوم ليس فيه أمر وليس فيه نهي. والمباح يذكر في الأحكام التكليفية مع أنه ليس أمر ولا نهي. لماذا؟ قالوا للتغليب، دخل لإكمال القسمة، يعني فعل العبد ما يخلو من خمسة حالة أو خمس حالات، فذكروا المباح. وقال الشاطبي في الموافقات أن جنس المباح مطلوب، فلا يمكن العبد أن يصوم حتى يفطر، ولا يمكن أن يقوم الليل حتى ينام، وهذا والله أعلم هو الأقرب، أن المباح يذكر في الأحكام التكليفية لأن الجنس جنس المباح مطلوب. طيب، المسألة الأخيرة معنا ونختم، تفضل. قال رحمه الله: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في حكم الأعيان، المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزر والأكثرون. طيب، هذه مسألة، مسألة الانتفاع في الأعيان أو حكم الانتفاع في الأعيان التي يمكن أن ينتفع بها قبل الشرع، قبل ورود الشرع. هذه مسألة يحتاجها انتباه إذا سمحتم. نتكلم عنها بسهولة ثم نذكر المنزع العقدي لها. هذه المسألة باختصار يقول كالأعيان المنتفع بها حكم الانتفاع بها. فمذهب الجمهور ماذا قالوا؟ الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام إما لام إباحة أو ملك، هو الذي أباح لكم ما في الأرض جميعا، هذا على جهة الامتنان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس أو من أعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث ما هو وجه الدلالة؟ فحرم من أجل مسألته. إذن الأصل ماذا؟ الإباحة. والقول الثاني اللي هو على أنه لا يباح، قالوا الأشياء الموجودة ملك لمن؟ لله، ولا يجوز أن تتصرف بملك الغير. هذا هو دليله. ولا شك أن من ناحية الدليل قول الأول هو الراجح والصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة. يقول وقد اختلف في حكم، طبعا هنا في سقط في طبعة اللي وزعت في حكم، قال وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي الخطاب قبل الشرع، هذا يدلك على أن هذه المسألة من الأصل خطأ، على أن إيراد هذه المسألة من الأصل خطأ، لأنه لا يوجد زمن لا يوجد به شرع. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فما في شيء قبل ورود الشرع. من حين آدم عليه الصلاة والسلام الشرع موجود، قد يخفى بعض الأماكن وقد لا يخفى، لكن قبل الشرع هذه المسألة خطأ إرادة. ولماذا أتوا بها؟ طبعا هذه المسألة ترى ليس لها ثمرة، في بعض الشروح قال فيها ثمرة وما لها ثمرة، لأن يقولون قبل الشرع، والآن موجود الشرع أم لا؟ موجود. إذن لماذا نقول فيها ثمرة ولو وجدت مادة صالحة جديدة هل يجوز؟ لا، هذا الكلام خطأ، كلام قبل ورود الشرع. طيب لماذا أتوا بها؟ أتوا بها لمسألة التحسين والتقبيح العقليين. فقالوا هل العقل يحسن ويقبح من غير الشرع أم لا؟ فعند المعتزلة نعم، ويكون لها أثر، فلو لم يعرف الشرع وقبح فعلا وفعله يأثم ويستحق العقاب. وعند الأشاعرة يقول لا، لا يحسن ولا يقبح وتبع الشرع فقط. وعند أهل السنة يقولون العقل يحسن ويقبح لكن ليس له أثر إلا بعد ورود الشرع. إذن هذه المسألة لها منزع عقدي، لها منزع عقدي، وأما أن نجعل لها ثمرة لا. قال وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميم الإباحة، مذهب الجمهور كأبي حنيفة. لذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيتها، شرعية الإباحة، يقول ليس بمشروع، يعني ما يجعل من الأحكام التكليفية. وعند القاضي، من القاضي؟ ها، ويعلم وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. ليش الحظر؟ قال لأنها مملوكة ولا يجوز التصرف بملك الغير. وتوقف الجزري والأكثرون، هذا الجزري ظلم في هذه المسألة وينقل بكثرة عنه، لكن في الحقيقة أن المرداوي في كتاب التحبير في كتب الأصول نقل أن الجزري يقول بعدم خلو عصر من الشرع على مسألة ذكرناها، يقول لا يوجد عصر بلا شرع. والجزري رحمه الله ذكر من باب الفرضية، قال لو قلنا بخلو الشرع فنتوقف. فتحقيق مذهب الجزري أنه يقول بقول الجمهور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول لو أخرت المرأة الصلاة عن أول الوقت ثم حاضت في منتصف وقت الصلاة نفسها، هل تلزم بالقضاء لهذه الصلاة أم هنا نقول أن الواجب موسع؟ نقول أن الواجب موسع، والحيض ظني، الحيض ظن، قد تحيض وقد لا تحيض. الحيض ما يكون في الساعات، يعني أنها تحيض في الساعة الفلانية، حيض في الأيام، بخلاف الذي أمر بقتله عنده يقين أنه سيقتل. أما الحيض فهو ظن، فتبقى على أنه واجب موسع. يقول كيف نميز بين الطلب اللازم والغير لازم من النصوص، خصوصا في أحاديث صفات الصلاة؟ الطلب الجازم هو أصل الأوامر، أصل الأوامر، سيأتينا أن الأصل في الأوامر الوجوب. وغير جازم إذا أتى دليل يخرج هذا الأمر من الوجوب إلى استحباب، مثل قول المشيئة لمن شاء، ومثل أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك هذا الأمر، وكثير من الصوارف ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن ننهي، هذا كتاب مهم من الكتب التي تتكلم عن المنزع العقدي لكثير من مسائل الأصول، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي. هذا كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا.